في النفي مرة واحدة ليس كمثل الشيء خلاص، ولم يكن له كفوا أحد. وقلنا هي دي طريقة الفطرة. فاكرين أنا بقول لكم ما ينفعش تقول لواحد أمير أنت لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس، وتقعد تنفع عنه أوصاف النقص بالتفصيل كده، يعمل فيك يعني ممكن ساعتها ما تشوفش يعني نفسك إلا ورا الشمس الكلام بقولوه. لكن عايز تمدح تقول له أنت ليس لك نظير في مرات عيناي، يبقى أنت أجملت فين؟ في النفي. طريقة السلف هي الإجمال في النفي. طيب ونفس الكلام برضو لو فيه نفي عن الله يبقى لازم يتضمن كمال المقابل، زي ما تقول مثلا ايه ولا يظلم ربك احدا، يبقى فيه كمال الايه العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى فيه حي وقيوم، هنا اتصف بالحياة والقيومية، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، أثبت العلم. لكن هو هنا بيقول لا يجهل، ينفي الوصف ولا يثبت ضده. فاكرين وانا بقول لكم قبيلة، واحد بيمدح ويقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، الشاعر اللي بيمدح القبيلة ديت هو بيمدحهم ولا بيذمهم؟ بيذمهم. ده قبيلة حقيرة لا يغدرون بذمة، مش لأن عندهم الوفاء، لأن ما يقدروش. لو فكر واحد منهم في الغدر هياخد على دماغه وتعدل. فهنا نفى عنهم الغدر ولم يثبت الوفاء. ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفى عنهم الظلم ولم يثبت الايه العدل. فبقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم، يكرر السؤال عن صفة العلم. وبشري برضه يقول له لا يجهل، فبيقول له يعني هو جعل يقول لا يجهل ولا يعترف له انه عالم بعلم. احنا بنقول في مذهب السلف الصالح ان الله عالم بايه؟ بعلم، سميع بسمع، بصير بعين. نعم تقول بصير بعين، لكن ما تقدرش تقول سميع باذن. حد يعرف ليه؟ ها؟ طالما ورد النص بالعين نقول بصير بايه؟ بعين. كان النهارده احد المشايخ بيكلمني جاي له رساله في العقيده على نفس المنوال اللي هو موجود في المناظره اللي كانت مع الاخوه، لعلكم سمعتوها يعني مش كده برضه؟ فالسؤال جاي يقول انتوا بتقولوا بصير بعين، طب ليه ما بتقولوش قياسا سميع بايه؟ بوزن. خد بالك ازاي؟ احنا ما نقدرش نقول سميع بوزن. احنا مبدانا وحتى لو ثبت نص في الاذن، لو ثبت نص نقول بان النص ثبت. فهقول لك ده تشبيه، لا الخطا كله جاي منين؟ ان احنا بنقول في اوصاف الحق سبحانه وتعالى ان الوصف معلوم معناه ان فيه وصف ذات الرب العزه والجلال. اما كيفية الوصف نفسه، اوصف لي كيفية العين ما اقدرش اقول العين عندنا بحدقة، لكن عند رب العزة والجلال عشان اوصفها لك لازم امرين، افتكروا الكلام ده كويس. الامر الاول ايه؟ اراها بعيني، وهذا ما حصلش. الامر الثاني ان يكون فيه ايه؟ مثيل. والله تبارك وتعالى ليس كمثله ايه؟ شيء. فأنا ما أعرفش كيفية العين إيه. أنت ليه تلزمني ساعة ما تذكر العين إن لازم تكون بحدقة؟ أنت اللي متخيل كده في دماغك. فقعد يتكلم كلام كتير أكتر من صفحتين عشان يقول إن مذهب السلف يلزم منه طالما أثبتت الصفات يبقى أنت مجسم، وده مذهب باطل. بل إن الشخص بيقولهم يعني يا بتوع أنصار السنة غيروا عقيدتكم وخلوها عقيدة تنزيل. هو مين اللي بيشبه؟ إحنا ولا أنت؟ نحن نقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصف نفسه، كيف هو الله أعلم. أما رب العزة والجلال فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. وأنا قلت لكم فاكرين وأنا بقول لكم، لأنه هو ذكر من ضمن الكلام قضية الوجه،

ويبقى حكمة ربنا يعارض ايه؟ قدرته. والحكمة تعارض المشيئة. امتى الكلام؟ لو ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الناس من بطون امهاتهم، والواحد مكتوب على وجهه في الجنة، واحد تاني مكتوب على وجهه في النار، خلاص كده بطلت الحكمة. ده مكتوب ان هو في الايه؟ في الجنة. فيقول لك والله ترى من رايح الجنة، اما اخد راحتي بقى، هروح الجنة هروح الجنة. واللي رايح في النار يقول لك ايه؟ طب انا ذنبي ايه؟ هاخد راحتي برضه وحفصت في الارض الى قدر ما استطيع، طالما الحكايه المصير واحد كده تبطل الحكمه. لكن هنا بنقول ان اساس القضاء والقدر. ولذلك اخ بعت سؤال جميل قوي، بيقول في ايه؟ ما معنى قول سيدنا علي بن ابي طالب؟ اللي بعت السؤال ممكن وقت يكون فيه من الاجابه. القدر سر الله فلا تكشفوه. انت مش هتعرف تكشفه اصلا، انت عشان تكشفه لازم تطلع على اللوح المحفوظ. ومفيش حد اطلع على اللوح المحفوظ. وحتى الملائكه لا يعلم ما في اللوح. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ابدا. واللي يقول لك بغير ذلك قل له راجع عقيدتك في القضاء والقدر تاني. ان ربنا ظن ربنا بعلم القدر لا يطلع عليه احد ابدا. محدش يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ. ليه السبب في كده؟ عشان تتحقق الحكمه وتحقق العدل في الكون. ما ظلمش ربنا حد. فنحن نؤمن بأن ما كتبه في اللوح سيكون. الكلام ده يخليك تعمل ايه؟ ان كل صغيرة وكبيرة ترجع فيها لمين؟ لله تبارك وتعالى. ولا تستكثر عبادتك مهما بلغت، وترد الفقر الى ربك. وكل لحظة بتقول فيها اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. لان القضيه مش قضيه واحد يقول لك لا انا ماشي اهو على الصراط المستقيم وحافظ كده اهوت وسيبك من حكايه القدر. او زي ما بتاع البرمجه العصبيه اللي بيتكلموا فيها دي يقول لك لا انا اقدر انا استطيع. مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا هحفظ يعني هحفظ في 5 ايام. خد بالك ازاي؟ ويقعد يا عيني والله واحده من الاخوات تقول لي ايه؟ والله قعدنا 5 ايام ما نمناش. قاعدين 5 ايام سهرانين وعينهم حمراء ما هماش قادرين تحت. انا اقدر انا استطيع. ما فيش حاجة اسمها صدفة. اللي عايز حاجة هيحققها. لو انت حطيت لك هدف وعايز توصل له هتوصل له. احنا قلنا في توكل على الله، الأول الاعتماد على الله، وبعدين الأخذ بالأسباب، ثم الرضا بإيه؟ بالنتائج. فإن أعطاه شكر، وإن منعه صبر. يا الوقت مر بسرعة. نعيدها تاني يا اخوانا. العلم والكتابه والمشيئه والايه والخلق. المقصود بمراتب القدر وتعريفها انتقال المخلوقات من كونها معلومه في علم الله في الازل الى الواقع المشهود. بتمر بهذه المراحل. اي مخلوق مهما كان وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب. هذا يعني كل ذره كبيره، كل ذره في الوجود لازم يكون لها مراتب القدر، تمر مراتب القدر. كتب الله ما يخصها في من البدايه للنهايه، بدايه الحياه الى نهايه الحياه. كتبها في اللوح المحفوظ. طيب دلوقتي قلنا القضاء علم وكتابه ومشيئه. طيب مين بقى يفرق لنا بين القضاء والقدر على هذا النحو؟ القضاء قلنا 3 مراتب مش كده؟ العلم والكتابه والايه؟ والقدر 4، هتزود الخلق. علم وكتابة ومشيئة وخلق. فالقدر 4 والقضاء كام؟ 3. حاجة تانية كمان، القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدر. يعني لا نعلم ما في قضاء الله إلا بعد وقوع. ما حدش يعرف إيه المقضي اللي جاي في المستقبل. ها؟ اي لسه جاي جاي جاي. ما تستعجلش ما تستعجلش جاي. هو دلوقتي الاخوه بيسالوا الملائكه يعرفوا ايه وبيمسوا ايه؟ واحد بعد سؤال والملائكه بتمس اللوح المحفوظ. طب بتمس من غير ما تعرف اللي فيه؟ خد بالك ازاي؟ الكلام ده كله محتاج انك تعرفوا حاجه تانية اسمها انواع التقدير. انا لسه ما شرحتهاش ولا اتكلمت فيها دي. لسه هنتكلم عنها.